السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 45 بعد 200 من مجالس قراءة كتاب شرح العقيدة الطحاوية والتعليق عليها، وكلامنا يدور حول عقيدة أهل السنة والجماعة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرد على الطوائف المنحرفة في الإيمان بهذا الأصل العظيم. وتفرع الكلام بنا في اللقاء الماضي حول أفضلية الصحابة باعتبار الأفراد لا باعتبار المجموع، ونقرأ من كتاب عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام الذي طبعته الجامعة الإسلامية بالمدينة، المجلد الأول في الصفحة 96، إن كان أحد معه يعني النسخة التي نقرأ منها. أفضلية الصحابة باعتبار الأفراد لا باعتبار المجموع، وهذا قرأنا صفحة ونصف في اللقاء الماضي، ونعيد القراءة مرة أخرى حتى نقيم ربطا بين حديثنا في اللقاء الماضي وحديثنا اليوم. يقول المؤلف حفظه الله، وهذه الرسالة طبعت بإشراف العلامة الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله. يقول المؤلف: هناك أحاديث وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها بيان فضل من جاء بعد الصحابة كالتابعين، وبعضها جاء في فضل عموم الأمة المحمدية على نبيها أفضل الصلاة وأتم التسليم، وبعضها جاء في فضل أناس يأتون في آخر الزمان عند غربة الدين. فيها يعني في هذه الأحاديث إشارة إلى أن أجر الواحد منهم مثل أجر 50 من الصحابة، وستأتي هذه الأحاديث قريبا إن شاء الله. وقد حرر هذه المسألة الحافظ ابن حجر، حيث ذكر أن للعلماء فيها قولين، وذكر أدلة كل قول ودفع ما يوهم منها التعارض، حيث قال رحمه الله مسترسلا، طبعا هذا البحث مأخوذ بتلخيص من فتح الباري للعلامة الإمام ابن حجر العسقلاني رحمة الله عليه. يقول الحافظ: لكن هذه الأفضلية بالنسبة إلى المجموع أو الأفراد سؤال، قال محل بحث. وإلى الثاني يعني إلى القول الثاني أن الأفضلية بالنسبة للأفراد أو باعتبار أفراد الصحابة كل فرد منهم يعني هو أفضل من أي فرد جاء من بعد عصر الصحابة، قال: وإلى الثاني إلى هذا القول يعني نحى الجمهور. والأول قول ابن عبد البر، الإمام ابن عبد البر القرطبي اللي هو شيخ الإمام القرطبي المفسر، خدوا بالكم ابن عبد البر القرطبي شيخ الإمام القرطبي المفسر. والأول قول ابن عبد البر اللي هو قول إيه؟ ان الافضليه بالنسبه الى المجموع جنس الصحابه افضل من ايه؟ من جميع القرون التي تاتي بعدهم. لكن من الممكن ان ياتي على قول ابن عبد البر، من الممكن ان ياتي احد من المتاخرين يفضل احد الصحابه، ثم سيظهر من كلامي انه لا يعني اهل بدر، لا يعني السابقين الاولين، ولا يعني اهل بدر ولا باعة الرضوان، وانما يعني بعض من رأى الرسول عليه الصلاة والسلام. اما اهل بدر واهل بيعة الرضوان والسابقون الاولون، هؤلاء لا يماثلهم احد من المؤمنين الى قيام الساعة. واخدين بالكم؟ عشان يبقى ايه؟ نحرر موضع النزاع. دائما لابد من تحرير موضع النزاع، لانه احيانا من الممكن ألا يحرر موضع النزاع وتكون النتيجة أن هذا يتكلم مشرق والآخر يتكلم مغربا ولا يلتقون على كلمة سواء، لأنهم لم يحرروا موضع النزاع. يقول الإمام ابن حجر: لكن هذه الأفضلية بالنسبة إلى المجموع أو الأفراد محل بحث، وإلى الثاني نحى الجمهور، والأول قول ابن عبد البر. قال ابن حجر: والذي يظهر ان من قاتل مع النبي عليه الصلاة والسلام او في زمانه بامره او انفق من ماله بسببه، بسبب مين؟ بسبب النبي عليه الصلاة والسلام، انفق من المال لنصرته عليه الصلاة والسلام، هذا لا يعدله في الفضل احد بعده كائنا من كان. واما من لم يقع له ذلك، يعني لم يقاتل مع النبي عليه الصلاة والسلام في زمانه ولم ينفق مالا مع الرسول عليه الصلاة والسلام، فهو محل البحث. والأصل في ذلك من أين أتينا وفرقنا بين الأصحاب، فرقنا بين من قاتل وأنفق مع النبي صلى الله عليه وسلم وبين من لم يقاتل ولم ينفق، من أين فرقنا؟ ما دليل التفريق؟ أي حد يقول حاجة في الدين قل له دليلك إيه؟ خدوا بالكم، شوفوا العلماء بيعلم أي شيء حد يتكلم فيه كائنا من كان، قول له دليلك ايه؟ اتعلمه. لا تذعنوا لمخلوق كائنا من كان بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام. اي حد يتكلم في الدين قول له طب لو سمع بأدب، دليل حضرتك ايه؟ بأدب، ما جابش دليل كلامه وعدمه سواء. واخدين بالكم ولا لا؟ فيش حد اسمه حجة الاسلام، احنا ورثنا كلمات حجة الاسلام، ما فيش حجة في الاسلام غير الكتاب والسنة. واضح؟ عشان تبقى المسألة واضحة. اصل هذا الرجل امام اهل عصري فوق دماغنا من فوق، ما دليلك؟ ولم يصبح هذا الامام اماما لاهل العصر الا لانه يقتفي اثار النبي عليه الصلاة والسلام. فاذا جاء في مسألة معينة وتكلم في دين الله ولم يأتي بدليل، نقول له شيخنا حبيب الينا ولكن الحق احب الينا ايه؟ من شيخ الاسلام، كما قالها الامام ابن القيم: شيخ الاسلام حبيب الينا ولكن الحق احب الينا من شيخ الاسلام. الكلام ده بنقوله منهج، الكلام ده بنقوله كده ندندن حوله دائما، لانني اعلم جيدا ان حزبية قد وقع فيها كثير ممن ينتسبون الى السلفية، حزبية مغلفة فاحذروها، احذروا هذه الحزبية. اي عالم يصيب ويخطئ. الامام مالك قال ايه؟ ما منا الا ويرد ويرد عليه الا المعصوم صاحب هذه الحجرة، واشار الى النبي عليه الصلاة والسلام. كله يصيب ويخطئ الا واحد بس في الامة ما بيخطئش، وهذا لا يسأل عما يقول دليلا، ما يسألش، لان كلامه هو دليل، لانه الوحيد الذي اوتي العصمة والوحيد الذي ينطق بالوحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. نقول الدليل يا أيها الإمام الحافظ ابن حجر، قال: الأصل في ذلك قوله تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. اذا كلهم وعدهم الله الحسنى الجنة، لكن الجنة درجات، كما ان النار دركات ساعة سلمنا الله وإياكم. ثم استرسل الحافظ في ذكر أدلة ابن عبد البر على أن الأفضلية بالنسبة إلى المجموع لا إلى الأفراد، وقول ابن عبد البر قول مرجوح كما سيتضح، ولكنه قول قول، واستدل بأدلة والأمر واسع ونحن نناقش المسألة. قال: ثم استرسل الحافظ في ذكر أدلة ابن عبد البر على أن الأفضلية بالنسبة إلى المجموع لا إلى الأفراد، مع ذكر ما يرد عليها من الاعتراضات ومن الأدلة التي ذكرها ما يلي. إيه أدلة الإمام ابن عبد البر صاحب التمهيد والاستذكار وجامع بيان العلم وفضله وهذه الكتب العظيمة؟ قال: قوله عليه الصلاة والسلام: مثل أمتي مثل المطر لا يدرى أوله خير أم آخره، وهو حديث حسن له طرق قد يرتقي بها إلى الصحة. ده كلام مين؟ الحافظ ابن حجر. أما شيخنا الألباني فقد صحح الحديث وقال هو حسن صحيح، مال إلى الحكم على الحديث كما حكم الإمام الترمذي بكون الحديث إيه؟ حسنا صحيحا. والحافظ ابن حجر يقول هو حديث حسن له طرق قد يرتقي بها إلى الصحة. وأجاب عنه النووي، الإمام النووي، حينما استدل ابن عبد البر بهذا مثل أمتي، فين وجه الدلالة؟ وجه الدلالة في قوله مثل أمتي مثل المطر لا يدرى أوله خير أم آخره، معنى ذلك أن الأول قد يكون أخير من الآخر والآخر قد يكون أخير من الأول، طالما دخل الأمر باشتباه ولا يدرى أيهما خير الأول أم الآخر، دل ذلك على أن الصحابة أفضل ممن يأتي بعدهم على سبيل المجموع لا الأفراد، لأنه قد يأتي في بعض الأفراد من آخر الزمان من يفضل بعض صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا من الممكن أن يفهم من هذا الحديث، ولكن الإمام النووي أجاب عن هذا الفهم بقوله، وأجاب عنه النووي بما حاصله أن المراد من يشتبه عليه الحال في ذلك من أهل الزمان الذين يدركون عيسى بن مريم عليه السلام ويرون في زمانه من الخير والبركة وانتظام كلمة الإسلام وضحض كلمة الكفر، فيشتبه الحال على من شاهد ذلك. السؤال: لا يدرى، من الذي لا يدري؟ هل هو الرسول عليه الصلاة والسلام أم الموجودون في الزمان المتأخر هم الذين لا يدرون؟ هي دي القضية. لو كان المبهم هنا والمجهل المجهول هنا الفعل بني ايه؟ لما لم يسمى فاعله؟ ان كان هنا المبني للمجهول ده المقصود بالنبي عليه الصلاة والسلام والصحابة والعلماء، يبقى الدليل واضح، وجه الدلالة مستقيم. لكن لو كان المبني للمجهول هنا، المجهول هنا مين؟ اخر الناس الذين يشاهدون المهدي ويشاهدون المسيح عيسى ابن مريم، فمعنى ذلك ان الامر ايه؟ يختلف. وخدوا بالكم المهدي سيكون في زمن مين؟ المسيح عيسى ابن مريم، وفي زمن المسيح الدجال. ولذلك لو وجدنا بعض الدجالين في هذا الزمان الذي يدعي ان في مهدي في هذا الزمان، هذا دجال. واخدوا بالكم هذا ده بيدجل، لان الدجال تسبقه دجاجلة كثر، مش كده ولا لا؟ ما بين يدي الساعة كذابون كثيرون، مش كده ولا لا؟ ومتنبئون ودجالون. فيأتي الدجال الأكبر المسيح الدجال، فيأتي في زمان المهدي وينزل عيسى ابن مريم فيقتل الدجال. وطبعا هذه علامات الساعة الكبرى، وكلها تعمل كخرزات السبحة. عارف خرزات المسبحة؟ اما بتأتي كله بيجي ورا بعضه، مش كده ولا لا؟ كله بيأتي ورا بعضه. طبعا الامور دي بيننا وبينها يعني بون واسع وشاسع، ولا يدل دليل على هذه الامور الا ما اشرب بعض الناس من اهوائهم ومشتهاهم سلمنا الله وإياه. فاجاب النووي بما حاصله أن المراد من يشتبه عليه الحال في ذلك من أهل الزمان الذين يدركون عيسى ابن مريم عليه السلام ويرون في زمانه من الخير والبركة وانتظام كلمة الإسلام وضحضي كلمة الكفر، فيشتبه الحال على من شاهد ذلك. اللي يشاهد ذلك الزمان يشتبه عليه الأمر. ذكرنا المرة الماضية إن هذا الزمان ستخرج فيه الرمانة تكفي الفئام من الناس، واللقحة من الإبل تكفي مجموعات من الناس، خير عظيم سيكون في ذلك الزمان. وتأتي الأرض خيراتها. يقول أي الزمانين خير؟ من يشاهد ذلك. وهذا الاشتباه، هل هذا الاشتباه حينما يعرض على أهل العلم من الراسخين في العلم يميلون إلى الاشتباه ولا يردون المتشابه إلى المحكم؟ يردون المتشابه إلى المحكم. يقول وهذا الاشتباه مندفع بصريح قولي عليه الصلاة والسلام خير الناس قرني، ده المحكم. يبقى قوله لا يدرى أوله خير أم آخره ده متشابه. اشتبه على مين؟ على الناس الذين شاهدوا هذا بأعينهم، فما استطاعوا أن يفرقوا أي الزمانين أفضل، أي الناس خير، أول الأمة أم آخر الأمة. فحينئذ حينما يرد الأمر إلى الراسخين في العلم يقولون جاء قول الرسول عليه الصلاة والسلام إيه؟ خير الناس قرني قولا واحدا. يبقى ده المحكم. واخدين بالكم ولا لا؟ نعم. الدليل، هذا الدليل الأول الذي استدل به ابن عبد البر، بينا بطلانه وبينا ضعف استدلاله به. فلننظر إلى الدليل الثاني. يقول ما رواه ابن أبي شيبة من حديث عبد الرحمن بن جبير بن نفير أحد التابعين بإسناد حسن، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدركن المسيح أقواما إنهم لمثلكم أو خير ثلاثة، ولن يخزي الله أمة أنا أولها والمسيح آخرها. هذا الحديث كلام لمن؟ للنبي عليه الصلاة والسلام، صريح مش كده ولا لا؟ ليدركن المسيح أقواما إنهم لمثلكم أو خير، ولن يخزي الله أمة أنا أولها والمسيح آخرها. هذا الخبر حسنه الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه. الحديث الثالث يرد على الأحاديث مع بعضها، واضح؟ قال وروى أبو داود والترمذي من حديث أبي ثعلبة رفعه للنبي عليه الصلاة والسلام، يعني تأتي أيام للعامل فيهن أجر خمسين، خمسين أجر خمسين، قيل منهم أو منا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال بل منكم، وهو شاهد لحديث مثل أمتي مثل المطر. أجر العامل في هذه الأيام له أجر إيه؟ خمسين. قيل منهم أو منا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الرسول عليه الصلاة والسلام للصحابة بل منكم. هذا الحديث أشار المؤلف إلى أن الحديث ضعيف، الشيخ الألباني ضعفه وأتى به في السلسلة الضعيفة، وهذا خطأ وقع فيه المؤلف، لأن الألباني ضعف الحديث في أوله، لكن قوله إن من ورائكم أيام الصبر، وهذا ما استدل به الحافظ ابن حجر هنا أو ما استدل به ابن عبد البر، هذا حديث صحيح. ولذلك أورد الألباني نصف الحديث الثاني، يعني من بداية الحديث الذي لم يذكر أصلا، بدايته اللي رواه أبو داود والترمذي هذا ضعيف، لكن تكملة الحديث اللي استدل به هنا اللي هو بالنص كده إن من ورائكم أيام الصبر، إن من ورائكم إيه؟ أيام الصبر، للمتمسك فيهن يومئذ بما أنتم عليه. بس خدوا بالكم، خدوا بالكم، خدوا بالكم تاني للكلمة دي شديدة جدا، عشان تعرفوا قيمة التمسك بمنهج السلف في الفتن دي. أيام الصبر حينما يصبح الأمر مشتبه على الناس والفتن تكثر، خدوا بالكم عشان تعرفوا الحق فين. شوف، إن من ورائكم أيام الصبر للمتمسك فيهن يومئذ بما أنتم عليه، بما أنتم عليه، اللي مين عليه؟ الصحابة. شفتوا؟ يبقى أنت لما تحدث فتنة قول الصحابة عملت ايه في الفتن اللي زي دي. فتنة الخوارج عمل الصحابة فيها ايه؟ فتنة القدرية الصحابة عملت فيها ايه؟ فتنة الرافضة الصحابة عملت فيها ايه؟ فتنة القتال بين الصحب بعضهم مع بعض عمل الصحابة فيها ايه؟ واخدين بالكم ولا لا؟ في فتنة الحرب بين سيدنا علي بن ابي طالب ومعاوية بن ابي سفيان رضي الله عنهما، الصحابة عملوا ايه؟ واللي اخطأ فيها ماذا فعل؟ وكيف تصرف فيما بعد؟ وكيف ندم؟ وما حدث في عهد يزيد بن معاوية؟ وما حدث في وقعة الحرة؟ وما حدث في خروج عبد الله بن الزبير على يزيد بن معاوية؟ ما الذي حدث؟ وماذا قيل له من الصحابة؟ وكيف تعاملوا مع عبد الله بن الزبير رضي الله عنه؟ وحينما حوصرت الكعبة وضربت الكعبة بالمنجنيق وحرقت، ماذا قال الصحابة لعبد الله بن الزبير؟ وحينما قام عبد الملك بن مروان كأول حاكم متغلب أخذ بالقوة وبالسيف، وكيف دان له الصحابة؟ كيف تعاملوا معه؟ فأن يأتي أحد الآن ويقول لا، هؤلاء دعكم من الكتب الصفراء ودعكم بما سبق، إن هذه أمور مستجدات ينبغي علينا أن نجتهد، فقولوا له يعني أنت هنا خالفت إجماع الأمة وخالفت أقوال الله وأقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانظروا إلى هذا الحديث نص في الموضوع، إن من ورائكم أيام الصبر للمتمسك فيهن يومئذ بما أنتم عليه. يبقى التمسك الصواب يكون بما إيه؟ بما كان عليه الصحابة، بما أنتم عليه. له إيه؟ أجر 50 منكم. قالوا يا نبي الله أو منهم؟ قال بل منكم. هذا الحديث في السلسلة الصحيحة رقم 494، رقم 494. أنا يعنيني قوي مسألة للمتمسك فيهن يومئذ بما أنتم عليه، ولذلك عضوا عليه بالنواجذ، تمسكوا بما كان عليه الأصحاب عليهم رضوان الله تعالى. الرابع قال واحتج بحديث عمر رفعه أفضل الخلق إيمانا قوم في أصلاب الرجال يؤمنون بي ولم يروني. الحديث أخرجه الطيالسي، أبو داود الطيالسي يعني، غير أبو داود السجستاني صاحب السنن وغيره، لكن إسناده ضعيف فلا حجة فيه. خمسة روى أحمد والدارمي والطبراني من حديث أبي جمعة قال قال أبو عبيدة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد خير منا؟ قال هذا الصحابي أحد خير منا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أسلمنا معك وجاهدنا معك. قال صلى الله عليه وسلم قوم يكونون من بعدكم يؤمنون بي ولم يروني، وإسناده حسن وقد صححه الحاكم في مستدركه. ده كلام مين اللي بيحكم عليه بالحسن؟ الحافظ ابن حجر. ستة احتج ابن عبد البر أيضا بأن السبب في كون القرن الأول خير القرون أنهم كانوا غرباء في إيمانهم لكثرة الكفار حينئذ وصبرهم على أذاهم وتمسكهم بدينهم. قال فكذلك أواخرهم إذا أقاموا الدين وتمسكوا به وصبروا على الطاعة حين ظهور المعاصي والفتن كانوا أيضا عند ذلك غرباء، وزكت أعمالهم في ذلك الزمان كما زكت أعمال أولئك. يعني معنى ذلك أنه لو عاد الإسلام غريبا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ غريبا، فطوبى للغرباء. فهل الغرباء في آخر الزمان يصبح حكمهم كالغرباء في أول الزمان، أم غرباء أول الزمان لهم فضل الصحبة وشرف الصحبة وشرف إقامة الدين، أما الآخرون فلهم شرف التمسك بالدين عند فساد الناس وعند غربة الإسلام؟ هكذا يقصد الإمام ابن عبد البر. قال ويشهد له لكلامه يعني ما رواه مسلم عن أبي هريرة رفعه بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. وهذا الحديث له شرح منفرد للإمام ابن رجب الحنبلي، لو وقفتم عليه لوقفتم على خير. بدأ الشرح حديث بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. قال وقد تعقب كلام ابن عبد البر، ابن عبد البر ذكر هذا القول واستدل بالأدلة السابقة، سيقوم الإمام ابن حجر الآن بمناقشته. قال وقد تعقب، يعني تعقب يعني ايه؟ مبني للمجهول طبعا، يعني تعقبه العلماء. وقد تعقب كلام ابن عبد البر بأن مقتضى كلامه أن يكون في من يأتي بعض الصحابة من يكون أفضل من بعض الصحابة، وبذلك صرح القرطبي اللي هو تلميذه. لكن كلام ابن عبد البر ليس على الاطلاق في حق جميع الصحابه، خدوا بالكم، فانه صرح في كلامه باستثناء اهل بدر والحديبيه. يبقى هنا كلام ابن عبد البر الحافظ ابن حجر قيده ويقصد، لان لو خدنا الكلام ده على اطلاقه يبقى معنى ذلك ان هؤلاء الذين ياتون في اخر الزمان سيكونون افضل من ايه؟ من اي صحابي حتى من السابقين الاولين، ولا قائل بهذا، ولا حتى الامام ابن عبد البر. شفت المناقشه؟ قال وقد تعقب كلامه بان مقتضى كلامه ان يكون في من ياتي بعد الصحابه من يكون افضل من بعض الصحابه، وبذلك صرح القرطبي. لكن كلام ابن عبد البر ليس على الاطلاق في حق جميع الصحابه، فانه صرح في كلامه باستثناء اهل بدر والحديبيه. نعم، والذي ذهب اليه الجمهور ان فضيله الصحبه لا يعدلها عمل لمشاهده رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكفى به عمل عظيم كونه يشوف النبي عليه الصلاه والسلام، ده امر غير متوفر لمن بعدهم على الاطلاق. قال وان من اتفق له الذب عنه والسبق اليه بالهجره او النصره وضبط الشرع المتلقى عنه وتبليغه لمن بعده فانه لا يعدله احد ممن ياتي بعده. يعني فضل الصحبه فضل لا يعدل عمل، لانهم شافوا النبي عليه الصلاه والسلام، فما بالكم اذا انضم الى رؤيه النبي عليه الصلاه والسلام. ايه بقى الدفاع عن النبي عليه الصلاه والسلام؟ الذب عنه يعني الدفاع عنه، والسبق اليه بالهجره او النصره، المهاجرون الذين هاجروا او الذين اووا ونصروا، وضبط الشرع كتابا وسنه. ومين اللي حفظ القران ووصله لنا؟ مين اللي حفظ السنه ووصلها لنا؟ وضبط الشرع المتلقى عنه وتبليغه لمن بعده فانه لا يعدل احد ممن ياتي بعده. يعني هقول لكم على حاجه، انتوا اي حديث بتقولوا للنبي عليه الصلاه والسلام هل تقدر تجيب حديث عن النبي عليه الصلاه والسلام من غير ما تذكر الصحابي؟ لو فعلت كده يبقى الحديث مش صحيح، مش كده ولا لا؟ اي حديث لازم يكون عن النبي عليه الصلاه والسلام. طيب يقول لك الحمد لله بالسنه، طب والقران؟ وانتوا فاكرين القران الرسول عليه الصلاه والسلام جاب القران وطبعه في المطبعه ووصله لنا في البوسطه؟ ولا القران ده حفظه للصحابه والصحابه خرجوا الى البلاد فاتحين فاوصلوا القران لكل البلدان وكل الامصار وكل الاصقاع، مش كده ولا لا؟ يبقى القران مين اللي وصله لنا؟ القران اللي انت بتقراه بالقراءات دي مين اللي ضبطه؟ مين اللي حفظه؟ مين اللي وصله لنا مفسرا مبينا؟ هم الصحابه. يعني انت لما بتقرا القراءه كيفيه الاداء، يعني ما وصلهولكش بحروفه مكتوبا، لا، ده ادهولك مكتوب وادهولك مقروء. حتى القراءه، عدد المادات اللي انت بتتعلمها في مجالس التجويد، الغنه اللي انت بتتعلمها، القلقله اللي انت بتتعلمها، الاخفاء، انت كل شيء بتتعلمه في مجالس القراءات ودروس القراءات ودروس التجويد الصحابه ادوه الينا هكذا هكذا بنفس الاسلوب ده، واوصلوه للناس كما سمعوه من الرسول عليه الصلاه والسلام. يبقى القران بتفسيره، الاحاديث القوليه الفعليه التقريريه، شمائل الرسول عليه الصلاه والسلام، الصلاه، كيفيه الصلاه، الجهاد، الحج، كل شيء اوصله اليكم من؟ صحابه الرسول عليه الصلاه والسلام. وسبق ان قرات كلاما للامام ابن ابي حاتم الرازي في مقدمه كتاب الجرح والتعديل في اللقاء الماضي، وابنا عن كيفيه حفظ الصحابه الكرام للشريعه وتوصيلها للناس والقيام بتطبيقها، بل كانوا قاموا بتطبيقها تطبيقا عمليا حينما قاموا بسياسه الامور سياسه شرعيه. فقاموا بسياسه الامور من الناحيه الشرعيه كامراء وكساسة وكرجال دولة وكرجال قضاء وكرجال تعليم وخطباء مساجد ومدرسين، علموا الناس وطبقوا الشريعة الإسلامية. وخدوا بالكم الشريعة الإسلامية لم تطبق في زمان الناس كله التطبيق الكامل 100% إلا في زمان الخلفاء الراشدين، خدوا بالكم دي قاعدة، في زمان وجود صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام. وبعد انتهى عصر الصحابة دخل ما دخل على الأئمة وعلى السلاطين وعلى الحكام وعلى الملوك من وضع أنظمة أرضية تزاحم شريعة الله تبارك وتعالى. لكن الذين أصبح في زمانهم تطبيق الشريعة تطبيقا خالصا مستنبطا من كتاب الله وصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حينما ساس الصحابة الأمور، ولما بنقول الصحابة لا نقصد الخلفاء الأربعة فقط، وإنما عصر معاوية وعصر يزيد، لما كان القائمون على هذه الأمور من؟ بعض صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهنا بيقول إيه؟ يقول الإمام ابن حجر رحمة الله عليه: والذي ذهب إليه الجمهور أن فضيلة الصحبة لا يعدل عمل لمشاهدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما من اتفق له الذب عنه والسبق إليه بالهجرة أو النصرة وضبط الشرع، خذوا بالكم من كلمة ضبط الشرع المتلقى عنه وتبليغه لمن بعده، فإنه لا يعدله أحد ممن يأتي بعده، لأنه ما من خصلة من الخصال المذكورة إلا وللذي سبق، اسمع بقى دي المهمة أوي، إلا وللذي سبق بها مثل أجر من عمل بها من بعده فظهر فضلهم. خدتوا بالكم؟ يعني تخيل كده لما يأتي يوم القيامة بعض الجهلة وقللات الأدب يسب عمرو بن العاص، والعمر بن العاص هذا كان كذا وكان بيميل للمداهنة والنفاق، هذا كذاب دجال، يقول هذا عن عمرو بن العاص. عارف عمرو بن العاص ده كصحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، سيأتي يوم القيامة ويوضع في ميزان حسنات من؟ أهل مصر. تخيل بقى أهل مصر منذ أن فتحت مصر إلى قيام الساعة، كل من أسلم وآمن وعمل صالحا يوضع في ميزان عمرو بن العاص. إيه بقى أخطأ عمرو بن العاص مهما كانت؟ إيه بقى أخطأ عمرو؟ حط أخطأ عمرو في الميزان. ما فيش حد ملوش اخطاء، ما هو ما فيش حد معصوم. احنا لم نقل ان الصحابة معصومون، لم نقل ان الصحابة ايه معصومون. توضع اخطاء عمرو كوني ما شئتي امام حسنات عمرو، ده عمرو الذي ليس من السابقين، ليس من السابقين الاولين، حط عمرو. تعال على خالد بن الوليد سيف الله، خالد بن الوليد حطه، وحط من الديار اللي فتحت واهل البلاد المفتوحة الى قيام الساعة. يبقى لو جاء بقى تصور لك البخاري، وما ادراك ما البخاري؟ البخاري ده سيوضع في الميزان هو واهل بخارستان الى قيام الساعة، في ميزان الفاتح اللي فتحها والجند الذي فتح هذه البلد. واخدين بالكم ولا لا؟ تيجي تقول شيخ الاسلام ابن تيمية هذا بحر من العلوم، ابن تيمية هذا اثر من اثار الفاتحين العظام، يوضع في ميزان واحد ممن فتح البلدة التي دخل فيها جدود ابن تيمية الاسلام، مش كده ولا لا؟ وهكذا. يبقى من يستطيع ان يقول ان في واحد من المتأخرين يتفوق على واحد من الصحابة؟ وكلهم جاهدوا، حتى الذين لم يجاهدوا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم جاهدوا بعد موت الرسول عليه الصلاة والسلام، وذهبوا الى البقاع والاصقاع فاتحين وفتحت الدنيا وكادت المعمورة ان تصبح جميعها تحت راية الاسلام في زمان اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. مد اسلام عجيب، مد اسلام عظيم تحقق في زمان قليل، في جيل، على يد جيل واحد اللي هو جيل مين؟ اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. زي قال: خير الناس قرني. فهنا يقول: لأنه ما من خصلة من الخصال المذكورة إلا وللذي سبق بها مثل أجر من عمل بها من بعد فظهر فضلهم. ولذلك طبعا النبي عليه الصلاة والسلام كل الأمة في ميزان حسنات النبي عليه الصلاة والسلام، أعمالهم الخيرة. شفتوا النبي صلى الله عليه وسلم أعماله قد إيه؟ أي عمل أنت بتعمله للنبي أجره، مش النبي صلى الله عليه وسلم اللي قال كده: من سن سنة حسنة ومن سن سنة سيئة نعوذ بالله من السنن السيئة، مش كده ولا لا؟ يقول: ومحصل النزاع يتمحض في من لم يحصل له إلا مجرد المشاهدة. يبقى هنا بقى إيه؟ حطينا بقى موضع النزاع، محصل النزاع يتمحض في من لم يحصل له إلا مجرد المشاهدة، اللي شاف بس. فإن جمع بين مختلف مختلفي الأحاديث المذكورة كان متجها على أن حديث للعامل منهم أجر 50 منكم لا يدل على أفضلية غير الصحابة على الصحابة لأن مجرد زيادة الأجر لا يستلزم ثبوت الأفضلية المطلقة. له أجر 50 منكم، لكن تعال بقى أنت الصحابي أجره بقى العظيم في المشاهدة، أجره في القتال، أجره في كذا، ده غير أجره إيه ها بالنسبة لمن تبعه إلى قيام الساعة. يبقى هنا نظر لشيء واحد، إنه أجره في الصبر ده أفضل من 50 منكم، واخدين بالكم ولا في دي، لكن هذا لا يدل على الإيه على الأفضلية المطلقة. قال لا يدل على أفضلية غير الصحابة على الصحابة لأن مجرد زيادة الأجر لا يستلزم ثبوت الأفضلية المطلقة. وأيضا فالأجر إنما يقع تفاضله بالنسبة إلى ما يماثله في ذلك العمل، يعني صبره يفوق صبرك 50 مرة. طيب صلاتك أنت ولا صلاته؟ صلاة الصحابي. طب زكاته لو أنفق أحدهم مثل إيه مدة، لو أنفق أحدكم ملء أحد ذهبا ما بلغ مدة أحدهم ولا نصيفه. يبقى هو في الإنفاق يفوقك، في كذا يفوقك، أنت بس تفوقه في أفضلية عمل واحد، إنك صبرت وأنت لم تشاهد الرسول عليه الصلاة والسلام وهو شاهده، فهو له فضل المشاهدة وأنت لك فضل الإيمان الغيبي، واخد بالك ولا لأ؟ فأنت تفوقت عليك دي، لكن هو عنده بقى مجالات التفوق ايه اكتر، مش كده ولا لا؟ ولذلك لو اتحسبت المسألة بالنقط واخدين بالكم ولا لا، يبقى هو المتفوق ولا ايه؟ نعم. يقول وايضا فالاجر انما يقع تفاضله بالنسبة الى ما يماثله في ذلك العمل، فاما ما فاز به من شاهد النبي عليه الصلاة والسلام من زيادة فضيلة المشاهدة فلا يعدل فيها احد. فبهذه الطريق يمكن تأويل الاحاديث. وأما حديث أبي جمعة فلم تتفق الرواة على لفظه، اللي هو بيقول قوم يكونون من بعدكم يؤمنون بي ولم يروني، لما بيقول له أبو عبيدة قال أبو عبيدة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد خير منا، أسلمنا معك وجاهدنا معك، قال قوم يكونون من بعدكم يؤمنون بي ولم يروني. فالحافظ ابن حجر قال أما حديث أبي جمعة فلم تتفق الرواة على لفظه، فقد رواه بعضهم بلفظ الخيرية كما تقدم، ورواه بعضهم بلفظ قلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هل من قوم اعظم منا اجرا. يبقى عاد الامر الى ايه؟ تعظيم الاجر من ناحية ومن حيثية انهم ايه ها لم يروا الرسول صلى الله عليه وسلم وصبروا على ايمان بغيب، فيتفوقون من هذه الناحية، والصحابة يتفوقون من ايه من نواحي اخرى اكثر فضلا من الاخرين. كل ده بالنسبة للصحابي غير الايه السابق وغير البدري وغير الايه الحديبي وغير الذي شهد بيعة العقبة الاولى او الثانية وهكذا. يقول عن رواية حديث ابي جمعة فقد رواه بعضهم بلفظ الخيرية كما تقدم، ورواه بعضهم بلفظ قلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هل من قوم اعظم منا اجرا. الحديث اخرجه الطبراني واسناد هذه الروايه اقوى من اسناد الروايه المتقدمه. يبقى ابن عبد البر اتى بروايه بلفظه اضعف من اللفظه الايه الاثبت منها، واخدين بالكم؟ قال وهي توافق حديث ابي ثعلبه، وقد تقدم الجواب عنه والله اعلم. يقول المؤلف والراجح من القولين ما ذهب اليه جمهور العلماء من ان افضليه الصحابه انما هو باعتبار الافراد وليس بالنسبة الى المجموع. يعني ايه باعتبار الافراد؟ يعني ما فيش فرد يتفوق على فرد من الصحابة، لا يوجد فرد ممن يأتون بعدهم يتفوق عليه. قال وليس بالنسبة الى المجموع اذ الصحبة لا يعدلها شيء، ولمشاهدتهم النبي صلى الله عليه وسلم وذبهم عنه يعني دفاعهم عنه ونصرة دين الاسلام وحرصهم على ضبط الوحش الذي تلقوه عن النبي صلى الله عليه وسلم وتبليغهم اياه الى من بعدهم، ولان ما هنا خصلة من اعمال الخير الا سبقوا اليها ويكون لهم اجرها واجر من عمل بها بعدهم الى يوم القيامة، وبهذا برز فضلهم على من بعدهم ومن قبلهم من الامم. يعني هم تفوقوا على من بعدهم، ومش من بعدهم بس، ومن قبلهم من الامم باستثناء الانبياء عليهم الصلاة والسلام. يعني صحابة النبي عليه الصلاة والسلام افضل من صحابة اي نبي، وافضل من صحابة اي رسول، يتفوقون على الحواريين من اصحاب المسيح وغيره. واخدين بالكم؟ 7. ومما جاء في الثناء عليهم من السنة ما رواه البخاري في صحيحه من حديث ابي سعيد الخدري قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا اصحابي، فلو ان احدكم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصيفه. وعند الامام مسلم بلفظ: كان بين خالد بن الوليد وبين عبد الرحمن بن عوف شيء فسبه خالد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا احدا من اصحابي، فان احدكم لو انفق مثل احد ذهبا ما ادرك مد احدهم ولا نصيفه. يعلق على ذلك الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله بقوله: فإذا كان سيف الله خالد ابن الوليد وغيره ممن أسلم بعد الحديبية لا يساوي العمل الكثير منهم القليل من عبد الرحمن بن عوف. يعني خالد وما أدراك ما خالد، لو عمل قد أحد ذهبا لا يساوي مد أو نصيف ما ينفقه عبد الرحمن بن عوف ومن في طبقته من السابقين الأولين من العشرة المبشرين بالجنة وغيرهم. خدوا بالكم، يقول: لا يساوي عمل خالد، العمل الكثير من خالد لا يساوي القليل من عبد الرحمن بن عوف وغيره ممن تقدم اسلامه، مع ان الكل تشرف بصحبته عليه الصلاة والسلام. فكيف بمن لم يحصل فكيف بمن لم يحصل له شرف الصحبة بالنسبة الى اولئك الاخيار؟ ان البون لشافع وإن الشقة لبعيدة فما أبعد الثرى من الثريا. الثرى التراب، والثريا الايه؟ النجم في السماء. بل وما أبعد الأرض السابعة عن السماء السابعة، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ده كلام الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله. قال أبو محمد ابن حزم، الإمام علي بن حزم صاحب كتاب المحلى وغيره، في شرحه لهذا الحديث: فكان نصف مد شعير او تمر في ذلك الوقت افضل من جبل احد ذهبا ننفقه نحن في سبيل الله تعالى بعد ذلك. قال تعالى: لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. وهذا في الصحابة فيما بينهم، ده كلام ابن حزم، فكيف بمن بعدهم معهم رضي الله عنهم اجمعين. وقال حمد ابن محمد ابو سليمان الخطابي، الامام الخطابي رحمه الله، والمعنى ان جهد المقل منهم. ايه جهد المقل؟ كلمة جهد المقل دي جاءت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن خير الصدقة قال: جهد المقل. جهد المقل ايه هي معناها؟ الكلمة بتأتي في اللغة العربية جهد وجهد. صاحب النهاية ابن الأسير بيقول ايه عشان نرفع كلامنا للعلماء؟ بيقول ابن الأسير في كتاب النهاية: قد تكرر لفظ الجهد والجهد، الجهد والجهد، تكررت هذه الكلمات في الأحاديث كثيرة، وهو بالضم الجهد الوسع والطاقة، وبالفتح المشقة. الجهد ها المشقة. ولذلك يأتي في الحديث: إذا جلس بين شعبيها الأربع حتى بلغ من الايه؟ الجهد ولا الجهد؟ الجهد اللي هو المشقة يعني، وبالفتح المشقة، وقيل المبالغة والغاية، وهذا هو المقصود، وقيل هما لغتان في الوسع والطاقة، فأما في المشقة والغاية فالفتح لا غير. يبقى كلمة الجهد بمعنى المشقة والغاية، وتيجي بالفتح هكذا. وفي حديث الصدقة حينما سئل الرسول عليه الصلاة والسلام: أي الصدقة أفضل؟ قال: جهد المقل. يعني ايه جهد المقل؟ يعني الوسع وطاقة المقل الذي يبذل القليل لأنه ما عندوش غيره. ولذلك يقولون: سبق ها درهم 1000 درهم، مش كده ولا لا؟ سبق درهم ايه؟ 1000 درهم. يعني انسان ليس يملك الا درهما واحدا وانفقه في سبيل الله، واحد تاني ملياردير وانفق 1,000,000 درهم، ايهما يسبق؟ لان اللي دفع الدرهم لا يملك غيره، ده دفع 100% مما يملك. اما اللي دفع الالف ولا المليون دفع جزءا يسيرا جدا لن يؤثر في خزانته، فسبق درهم 1000 درهم. ولذلك كان المنافقون يلمزون المتطوعين في الصدقات. قال الذين يلمزون ايه؟ المتطوعين في الصدقات والذين لا يجدون الا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم. واضح؟ يسخر منه يقول لك ما اغنى الله غني عن صدقتك. واحد جايب مد تمر، يا عم ربنا ليس في حاجة الى مد التمر بتاعك. طب هو يعني لو كان دفع 1,000,000 جنيه ولا دولار ربنا في حاجة الى المليار؟ ما الله غني عن هذا وغني عن ذاك، لكن الله اختبر الناس وامتحن الناس. واضح ولا لا؟ لكن المنافقين لا يفقهون. يقول والمعنى ده كلام الخطابي ان جهد المقل له قدر ما يحتمله حال القليل اللي عنده قليل مال، ان جهد المقل منهم واليسير من النفقة الذي انفقوه في سبيل الله مع شدة العيش والضيق الذي كانوا فيه اوفى عند الله وازكى من الكثير الذي ينفقه من بعدهم. يعني الصحابة دول خلي بالكم، انت لما بتروح السعودية الان عشان تعتمر ولا تحج ما تقدرش تقعد، يعني طبعا بتبقى قاعد في فنادق، والحرم بسم الله ما شاء الله من فضل الله علينا بقى مكيف، تجد فيه تكييف، وتخرج من الحرم تدخل عربية مكيفة، تقعد في الفندق مكيف. تخيل دي كانت صحراء لا في تكييف ولا مروحة ولا ماء، مش كده ولا لا؟ ايام السيدة هاجر ثم من الله عز وجل عليهم ببئر زمزم. تخيل اللي يعيش في هذه في هذا المكان، الحياة كانت شديدة جدا جدا جدا، حياة شديدة وحياة صعبة. هؤلاء الذين يعيشون في هذا الجو يصومون ويقومون. وذلك احنا امبارح لما بنتكلم عن المواقيت تكلمنا عن ايه؟ عن مسألة الابراد، ابردوا بصلاة الظهر لان الحر من فيح جهنم، حر شديد عندهم. ولذلك مثلا على سبيل المثال لما الذين يقولون مثلا يعني وده امر قريب برضو مما نتكلم فيه، لما يجوا يقولون ان النبي عليه الصلاة والسلام تزوج بكثرة من النساء، الكثرة التي تزوج بها النبي صلى الله عليه وسلم كنا معظمهن باستثناء السيدة زينب بنت جحش والسيدة عائشة كانوا كلهن ايه؟ عدد 50. الـ50 دي في بلادنا تختلف عن الـ50 في زمان الرسول عليه الصلاة والسلام. المرأة في زمان الرسول صلى الله عليه وسلم اذا وصلت الى سن الـ50 تحت حرارة الشمس وضنق الحياة وضيق المعيشة تبقى 70 سنة من اهل مصر. واخدين بالكم ولا لا؟ الحياة كانت صعبة شديدة ضيق. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حدث الصحابة عن الفتوحات التي ستحدث فيما بعد وتنفتح عليهم الدنيا وستأتي أموال وسيأتي غنى، وقال ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا. لكنهم كانوا هم يعيشون في إيه؟ في ضيق وفي ضنك من الحياة. واخدين بالكم؟ هذه الأمور لابد وأن توضع في الحسبان. فأن يأتي أحد بمد أو بنصف مد فينفقه في سبيل الله تبارك وتعالى لابد وأن تضعه في البيئة الشديدة الصعبة التي وجد فيها هؤلاء رضي الله عنهم أجمعين. فهنا يقول والمعنى أن جهد المقل منهم واليسير من النفقة الذي أنفقوه في سبيل الله مع شدة العيش والضيق الذي كانوا فيه أوفى عند الله وأزكى من الكثير الذي ينفقه من بعدهم. وقال القاضي عياض وسبب تفضيل نفقتهم أنها كانت في وقت الضرورة وضيق الحال بخلاف غيرهم، ولأن إنفاقهم كان في نصرته عليه الصلاة والسلام وحمايته، وذلك معدوم بعده، وكذا جهادهم وسائر طاعتهم. وقد قال الله تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. قال هذا كل مع ما كان في أنفسهم من الشفقة، اسمع، والتودد والخشوع والتواضع والإيثار والجهاد في الله حق جهاده، وفضيلة الصحبة ولو لحظة لا يوازي عمل ولا تنال درجتها بشيء، والفضائل لا تؤخذ بقياس، اسمع، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. قال وقد نقل الحافظ ابن حجر عن البيضاوي في شرح الحديث المتقدم أنه قال معنى الحديث لا ينال أحدكم بإنفاق مثل أحد ذهبا من الفضل والأجر ما ينال ده الفاعل ما ينال أحدهم بإنفاق مد طعام أو نصيف وسبب التفاوت ما يقارن الأفضل من مزيد الإخلاص يعني مهما كانوا بيفعلوا أشياء قليلة لكن انظر إلى القرائن الأشياء التي اقترنت بها يقارنها من الأمور العظيمة من مزيد الإخلاص وصدق النية ولذلك قال عن المهاجرين أولئك هم الصادقون مش كده أولئك هم الصادقون وقال يسأل الصادقين عن صدقهم قال الحافظ وأعظم من ذلك في سبب الأفضلية عظم موقع ذلك لشدة الاحتياج إليه وأشار بالأفضلية بسبب الإنفاق إلى الأفضلية بسبب القتال يبقى الأفضلية بسبب الإنفاق والأفضلية بسبب القتال كما وقع في الآية ولذلك هل القتال والجهاد في أي زمان يستوي مع الجهاد والقتال في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا ولذلك كان القتال في عصر الرسول عليه الصلاة والسلام مفروضا على الأصحاب ولذلك كان الذي يتخلف عن الجهاد كان يعاتب مش كده ولا لا وانظروا إلى سورة التوبة لأن هؤلاء لو لم يثبتوا لما انتشر الإسلام ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض خدوا بالكم حطوا ضعوا هذا في اعتباركم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض هذا الكلام لا يقال عن أي جيل من الأجيال أي جيل من الأجيال لا يقال عنه هذا الكلام ولكن يقال هذا الجيل عن إيه عن الصحابة ولذلك ربنا يقول لينا إحنا ولكل الأجيال في سورة الأحزاب يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود أنا ما جاءتني جنود يعني هذا الكلام لو انصرف للصحابة ماشي يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها كان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم أنا لا ينطبق علي هذا الكلام لا ينطبق يعني أنا يا من أعيش في قاهرة المعز في القرن الخامس عشر الهجري أين نعمة الله عز وجل عليها فيما قاله يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود النعمة موجودة لولا أن الله ثبت هؤلاء الأكرمين الأناجد على أرض بدر ثم أحد ثم الخندق ثم خرجوا في فتح مكة ثم اندحت الدائرة الإسلامية شرقا وغربا وشمالا وجنوبا حتى كادت أن تستوعب المعمورة لولا ثبات هؤلاء الأوائل ونصرة الله عز وجل لهم لكنا نعيش في أدغال العصور نعيش ضائعين هلكة كافرين مشركين وثنيين فالنعمة موجودة عليك فلما تقرأ يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا النعمة متحققة في وفيك وفي أبيك وفي ابنك وفي جدك وليست متحققة في أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام وحدهم وإنما لولا تثبيت الله عز وجل لهؤلاء الأكرمين ما وصل الإسلام إلى هذه الأجيال واضح وإذا قال النبي عليه الصلاة والسلام اللهم إن تهلك هذه العصابة لن تعبد في الأرض يبقى هؤلاء شفت وقفتهم كانت إيه شفت يبقى جهادهم يستوي بجهاد أحد لا يستوي جهادهم بجهاد أحد على الإطلاق ممن جاء بعدهم رضي الله عنهم أجمعين ولذلك يقول كما وقع في الآية لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل فإن فيها إشارة إلى موقع السبب الذي ذكرته وذلك أن الإنفاق والقتال كان قبل فتح مكة عظيما لشدة الحاجة إليه وقلة المعتني به بخلاف ما وقع بعد ذلك بعد الفتح الأمر تغير لأن المسلمين كسروا بعد الفتح ودخل الناس في دين الله أفواجا فإنه لا يقع ذلك الموقع المتقدم ولذلك جعل الفتح فاصلا بين إيه بين مجموعة من الصحابة ومجموعة أخرى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد الفتح من بعده بنيت على إيه مبنية على إن في إيه مضاف إليه مش كده ولا لا محذوف فمن بعده يعني من لو لغينا البناء على الضم ده وكسرناها نقول من بعد ايه الفتح، من بعد الفتح مش كده، من بعده وقاتله وكلا وعد الله الحسنى. قال فالذي يستفاد، المؤلف يقول فالذي يستفاد من كلام هؤلاء الأئمة الذين قدمنا نقولهم أن الصحابة لا يدركهم أحد في فضلهم وعملهم رضي الله عنهم أجمعين، بل إن القليل من عملهم لا يوازيه عمل غيرهم مهما بلغ في الكثرة ومهما كان عند صاحبه من إخلاص وصدق ويقين وإيمان، وذلك فضله تعالى يؤتيه من يشاء. روى ابن بطة بالإسناد الصحيح كما في منهاج السنة النبوية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال لا تسبوا أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام، فلما قاموا أحدهم ساعة مع النبي صلى الله عليه وسلم ساعة واحدة خير من عمل أحدكم 40 سنة. تقف بس مع النبي عليه الصلاة والسلام ساعة تفوق عمرك 40 سنة. شوف مين فيكم يقدر يعمل 40 سنة؟ 40 سنة مين هيعمل 40 سنة ليل ونهار؟ وفي رواية وكيع خير من عبادة أحدكم عمره، رواه ابن أبي عاصم في كتاب السنة. وروى أبو داود بإسناد إلى سعيد بن زيد رضي الله عنه أحد العشرة المبشرين بالجنة أنه قال بعد أن ذكر العشرة المبشرين بالجنة لمشهد رجل منهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يغبر فيه وجهه، يغبر وجهه شوية التراب يجوا على وشه، خير من عمل أحدكم عمره ولو عمر عمر نوح. شوية بس تراب. وهذا الخبر قال عنه الشيخ الألباني في سنن أبي داود رقم 4650 إسناده صحيح، ثبت عن سعيد ابن زيد بيقول كده لمشهد رجل، رجل من عرض الناس مش أبو بكر ولا عمر، لمشهد رجل منهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يغبر فيه وجهه، يجي الغبار كده على وشه، يغبر فيه وجهه خير من عمل أحدكم عمره. طب عمري 50 60 70، قال لك ولو عمر عمر نوح، لو عاش قد عمر نوح مش هتساوي وقفة مع النبي عليه الصلاة والسلام. عرفتم قدر الصحابة؟ عرفتم قدر الصحابة الكرام؟ احنا في زمن محتاجين فيه نعرف الناس بأقدر هؤلاء الأماجد الأكرمين رضي الله عنه، عشان المجرمين اللي بيقولوا نحن رجال وهم رجال ويلوكون في سيرتهم ويطعنون فيهم لابد وأن نوقفهم عند حدودهم. 8. ومن الأحاديث الدالة على فضلهم وعلو منزلتهم أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر من رآه وآمن به واتبعه وصدق أن له طوبى، والصحابة رضي الله عنهم حازوا قصد السبق في هذا على كل أحد أتى بعدهم، فقد روى البزار تفوقوا على الجميع في كلمة طوبى دي، طوبى دي هيفسرها الآن. فقد روى البزار والطبراني من حديث أبي عبد الرحمن الجهني قال بينا نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم جلوس إذ طلع راكبان، راكبان يعني مثنى راكب، راكبين جايين، راكبين جمل أو راكبين شيء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنديان مزحجيان، مزحجيان يعني من مزحج، مزحج هذه قبيلة من قبائل الايه العرب، حتى أتيا فإذا رجلان من مزحج قال فدنا أحدهما ليبايعه، فلما أخذ بيدي قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت من رآك وآمن بك واتبعك وصدقك ماذا له؟ قال طوبى له. قال فمسح على يدي وانصرف، ثم أتاه الآخر حتى أخذ بيدي ليبايعه فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت من آمن بك واتبعك وصدقك ماذا له؟ قال طوبى له ثم طوبى له. والحديث أورده الهيثمي في مجمع الزوائد وقال إسناده حسن. وقد أخبر تعالى أن طوبى من نصيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات، قال تعالى الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. ثم ذكر المؤلف كلاما عن السلف في تفسير طوبى، يعني لن أذكره وإنما سأذكر حديثا أصح مما ذكره، ألا وهو ما أخرجه أحمد من حديث أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال طوبى شجرة في الجنة مسيرة 100 عام ثياب أهل الجنة تخرج من أكمامها. طوبى شجرة في الجنة مسيرة 100 عام، ثياب أهل الجنة تخرج من أكمامها، ثياب أهل الجنة تخرج من أكمام شجرة طوبة. وهذا كلام كنا ذكرناه وفسرناه وأطلنا النفس في تفسيره في تفسيرنا لسورة الرعد في الآية 29. 9، دعا عليه الصلاة والسلام لسامع سنتي، اسمع بقى الخير العظيم، ومبلغيها، اللي سمعوا السنة وبلغوا السنة، دعا لهم صلى الله عليه وسلم بالنظرة والرحمة. والصحابة رضي الله عنهم يدخلون في هذه الدعوة المباركة الميمونة دخولا أوليا، مش كده ولا لا؟ لأنهم هم الذين سمعوا سنته منه مباشرة ودون واسطة، ووعوها وأدوها كما سمعوها، مش كده ولا لا، إلى من بعدهم. وهذه خصيصة، يعني ميزة لهم أو مزية خصيصة لهم رضي الله عنهم، تميزوا بها دون غيرهم، فرضوان الله عليهم أجمعين. وتلك الدعوة التي كان لهم فيها الحظ الأوفر والنصيب الأكبر هي قوله عليه الصلاة والسلام: نضر الله امرأ، نضر بالتجديد وتروى بالتخفيف، نضر وتروى نضر وتروى أنضر. وللشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله كتاب اسمه دراسة، دراسة حديث نضر الله امرأ سمع مقالتي رواية ودراية، شرح طيب جدا لهذا الحديث. يقول الحديث: نضر الله، يعني جعل الله وجهه فيه ايه؟ نضرة. نضر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه، فرب حامل فقه الى من هو افقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه. يعني ممكن تشيل الحديث وتحفظه وتبلغه لغيرك، بس انت لا تعرف فقه الحديث، فيأتي الحديث لرجل كالشافعي يخرج منه ايه؟ فوائد عديدة، مش كده ولا لا؟ فرب حامل فقه ليس ايه؟ بفقيه، ورب حامل فقه الى من هو افقه منه. وفي لفظ اخر: رحم الله من سمع مني حديثا فبلغه كما سمعه، فرب مبلغ اوعى من سامع، مش مبلغ، رب ايه؟ مبلغ، اسم مفعول، رب مبلغ يعني بلغ الخبر، اوعى من سامع، اللي سامع هو المبلغ، لكن السامع هو الايه؟ المبلغ، واضح؟ فرب مبلغ اوعى من سامع. قال الخطابي رحمه الله: معناه الدعاء النبي صلى الله عليه وسلم بيدعو له بالنضارة، وهي النعمة والبهجة كما قال، تعرف فيهم ايه؟ تعرف في وجوههم نظرة النعيم، نظرة النعيم. وقال ابن الأسير في كتابه النهاية في غريب الحديث: ويروى بالتخفيف والتجديد من النضارة، وهي النضارة في الأصل حسن الوجه والبريق، وإنما أراد حسن خلقه وقدره، حسن خلقه وقدره. وقال الحافظ المنذري في كتاب الترغيب والترهيب: ومعناه الدعاء له بالنضارة، وهي النعمة والبهجة والحسن، فيكون تقدير جمله الله، كأن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول جمله الله وزينه، وقيل غير ذلك. وقال أبو بكر بن العربي: والنضرة هي النعمة والبهاء، يكون على الوجه. وقال الملا علي القاري في كتابه المرقام إرقاط المفاتيح شرحه مشكاة المصابيح: والمعنى خصه الله بالبهجة والسرور لما رزق بعلمه ومعرفته من القدر والمنزلة بين الناس في الدنيا، ونعمه في الآخرة حتى يرى عليه رونق الرخاء والنعمة. ثم قيل إنه إخبار، هل هو إخبار ولا دعاء؟ هل هو إخبار نضر الله؟ ما هو نضر الله زي ما أقول رحمه الله، رحمه الله هل هي دعاء ولا هل هي خبر؟ واضح ولا لا؟ فكلمة رحمه ورضي الله عنه هل هي دعاء ولا خبر؟ ان كانت خبر اما اقول سلمك الله، بدعي لك ولا باخبر؟ تحتمل وتحتمل، مش كده ولا لا؟ فهذا حينما اقول رحمه الله، هل فعل ايه؟ ده فعل دعاء ولا ماضي بمعنى رحمه الله؟ يبقى انا لو انا قصدت الخبر يبقى ده فعل ماضي، مش كده ولا لا؟ لكن لو انا قصدت الدعاء يبقى انا بدعو الله ان يرحمك، ولكن جاء بصيغه الايه؟ الماضي. واخدين بالكم ولا لا؟ فالحديث هنا نضر الله، هل نضر خبر ولا نضر كدعاء؟ واضح؟ فقال ثم قيل انه اخبار يعني جعله ذا نظرة، وقيل دعاء له بالنظرة وهي البهجة والبهاء في الوجه من اثر النعمة، وقيل المراد ها هنا النظرة من حيث الجاه والقدر كما جاء اطلبوا الحوائج من حسان الوجوه، ده في المثل يعني اطلبوا الحوائج يعني ما تحتاج حاجة تطلبها من ايه؟ من اللي وشه حلو كده، من حسان الوجوه، ليس المقصود على ظاهره يعني جميل، ما ممكن يكون جميل الوجه ويكون بخيل او يكون مثلا ذا خلق سيء، وانما انظر يريدون العرب ان يجعلوا ان الامر الشيء الذي يكون فيه حسن ظاهري ان يكون في الاصل حسن باطن، الاصل ان حسن الظاهر يوافق حسن الايه الباطن، ده الاصل، ولكن هذه القاعدة لكل قاعدة ايه استثناءات بالطبع. تمام. كما جاء اطلبوا الحوائج من حسان الوجوه اي ذوي الاقدار من الناس، شفت التأويل بقى والمعنى. ثم قال القاري الملا علي القاري يعني صاحب المرقاء لا مانع من الجميع والاخبار اولى من الدعاء، يعني لا مانع من ان نحمل اللفظ على انه مشترك وكل الاخبار للايه وللدعاء، والاخبار اولى من الدعاء. نعم. لا ثم قال القاري لا مانع من الجميع، يقصد كل المعاني السابقة في معنى كلمة الايه النظرة، واخدين بالكم يعني اللفظة تحتمل كل المعاني دي، لكن لما نظر الى الاخبار والدعاء قال والاخبار اولى من الايه من الدعاء. واضح. قال الشيخ عبد المحسن العباد وما ذكره القاري من اعتبار سائر المعاني التي فسر بها لفظ النضارة وعدم تخصيصه بواحد منها حسن وجيه، ويكون المراد بالنضارة في الحديث جمله الله وزينه بما يظهر على وجهه من البهاء والحسن، وأوصله الله إلى نضرة الجنة ونعيمها، وكذا النضرة من حيث الجاه والقدر، ويكون اختلاف الأقوال في ذلك وتفسير الحديث ببعض هذه المعاني من قبيل سقط الجملة هنا واستدركناها من كتاب الشيخ عبد المحسن العباد، لأنه ينقل من قبيل اختلاف التضاد، بما كده المعنى خطأ، لأنه مش اختلاف تضاد، لأنه اختلاف إيه؟ تنوع، ولذلك الجملة الساقطة من قبيل اختلاف التنوع وليس من قبيل اختلاف التضاد، من قبيل اختلاف التنوع، لأن في اختلاف تنوع وفي اختلاف تضاد، اختلاف التضاد إن أنا ما أقدرش أجمع بين المعاني لأنها متضادة، واخدين بالكم؟ لكن أقدر أجمع بين المعاني الإيه المتنوعة، يعني مثلا على سبيل المثال لو واحد قال لي أقول له ماذا تقول في زيد؟ يقول هو صادق، واحد تاني يقول لي هو كذاب، ينفع اخد من قولين؟ لا ياخد يبدا احدهما ايه اخطا، مش كده ولا لا؟ يبقى ده من اختلاف التضاد. لكن لو جيت قلت مثلا ما رايكم في زيد؟ يقول واحد هذا الرجل صادق اللهجه، يقول الاخر هذا انسان صبيح الوجه، يقول الاخر هذا الانسان طيب الخلق، يقول الانسان لين العريكه، يقول اخر هو سهل المعاشره، يقول الاخر انت واخد بالك ابيض الوجه، يقول الاخر هو طويل. هل هذا من اختلاف التضاد ولا من اختلاف التنوع؟ ممكن يكون كل الصفات دي صح، صح ولا غلط؟ مفيش فيها تضاد، مش كده؟ نقول يقول الشيخ وتفسير الحديث ببعض هذه المعاني من قبيل اختلاف التنوع وليس من قبيل اختلاف التضاد، فان من فسره بواحد منها لا ينفي كون غيره مرادا، وانما هو من قبيل تفسير الشيء بما يوضحه كالتفسير بالمثال. قال وتلك الدعوة اللي هي نضر الله التي قدمنا شرحها بما يوضح المراد منها باقوال اهل العلم كان لاصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منها القسط الاكبر والحظ الاوفر، لانهم هم الذين تلقوا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عرفنا بقى شرح الحديث وتوسع فيه عشان في الاخر يقول لك ايه هذا الحديث اول ناس ينطبق عليهم مين؟ يعني انت لما تقول نضر الله امرا سمع مقالتي فوعد، الحديث ده كان ينطبق على الشيخ الالباني، والذين راوا الشيخ الالباني يعلمون ان الوجه كانت فيه ايه النضاره، يعني وما من احد عمل بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الا وله ايه حظ من هذه الايه الدعوه. طيب تعالوا بقى الى من هم اولى الناس بهذه الدعوه؟ اصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام، مش كده؟ قال وتلك الدعوة كان لاصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام من القسط الاكبر والحظ الاوفر، لأنهم هم الذين تلقوا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهما المصدران اللذان اشتمل على الهدى والنور. والصحابة رضي الله عنهم هم الذين تلقوا هذا الخير وهذا النور وهذا الهدى وأدوه إلى من بعدهم. فكل إنسان يأتي بعدهم فلهم عليه منة ولهم عليه فضل، لأن هذا الهدى وهذا الخير الذي حصل لم يحصل إلا بواسطتهم رضي الله عنهم. فكل من استفاد منه فلهم مثل أجري إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. إذ أنه قد ثبت في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيء. الحديث في مسلم من حديث أبي هريرة. وقبلهم رضي الله عنهم، قبلهم بأمين رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي جاء بهذا الخير وهذا الهدى. فكل من اهتدى وكل من استفاد وكل من دخل في دين الله وعمل صالحا فإن الله يثيب نبيه عليه الصلاة والسلام بمثل ما يثيب به ذلك العامل، من غير أن ينقص من أجر العامل شيء، لأنه عليه الصلاة والسلام والذي دعا الناس إلى هذا الهدى. يعني تخيل كل ما تقرأ في القرآن الحرف بعشر حسنات والله يضاعف لمن يشاء، كل ده يوصل لمين؟ ثوابك يوصل للنبي عليه الصلاة والسلام. وذلك بعض الناس يقول لك الفتحة زيادة في شرف النبي عليه الصلاة والسلام. يا عم والنبي صلى الله عليه وسلم محتاج للبدع بتاعتك دي؟ محتاج انك تقول الفتحة زيادة في شرف النبي عليه الصلاة والسلام؟ ده انت اي حاجة تقراها رايح للرسول عليه الصلاة والسلام، كل ركعتين بتصليهم رايحين للنبي عليه الصلاة والسلام، كل عمل بتعمله بتقرأ حديث كل شيء بتعمله بيوصل للنبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام قال: والصحابة رضي الله عنهم هم الصلة الوثيقة التي تربط المسلمين بنبيهم عليه الصلاة والسلام. فهم الذين جمعوا القرآن، وهم الذين حفظوه، وهم الذين أوصلوه إلى من بعدهم، وهم الذين تلقوا السنة وأدوها إلى من بعدهم، فصار لهم الثواب الجزيل والأجر العظيم. ولقد شرفهم الله في الحياة الدنيا بالنظر إلى طلعة سيد الأولين والآخرين عليه الصلاة والسلام، كما شرفهم بسماعهم كلامه. يعني تلاقي الناس: اوعى يا جدع، وسع، عايز اشوف الشيخ ابن باز، عايز اشوف الشيخ الالباني، عاوز اشوف، سبحان الله، كل ده. طب لو شفت الامام احمد بن حنبل، طب لو شفت بقى الامام مالك بن انس، طب لو شفت التابعين، طب لو شفت الصحابه، شفت ابو بكر، شفت عمر، طب لو شفت النبي عليه الصلاه والسلام تعمل ايه بقى؟ ها، رؤيه الرسول عليه الصلاه والسلام. عليه الصلاه والسلام كما شرفهم بسماعهم كلامه من فمه الشريف صلى الله عليه وسلم، ورضي الله عنهم أجمعين. فالذي يطعن في أولئك الأخيار وأولئك الأسلاف فقد عمد إلى قطع الصلة بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكفى بذلك ضلالا وخذلانا والعياذ بالله. والحاصل أن الأحاديث الواردة في فضلهم كثيرة وشهيرة، بل متواترة. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية بعد أن ذكر بعض الأحاديث المتقدم ذكرها: وهذه الأحاديث مستفيدة بل متواترة في فضائل الصحابة والثناء عليهم وتفضيل قرنهم على من بعدهم من القرون، والقطح فيهم قطح في القرآن والسنة. اسمعوا الكلمتين الأخلانيين دول بقى عشان نختم بيهم الدرس إن شاء الله. اسمعوا الكلام ده مهم قوي. قال: وهو كما القطح في الصحابة، قطح في مين؟ في القرآن والسنة. قال: وهو كما قال رحمه الله تعالى: بل إن القادح في الكتاب والسنة لا حظ له في الإسلام. وهذا حال الرافضة، فإنهم طعنوا في الكتاب والسنة عن طريق القدح في الصحابة رضي الله عنهم. أما قدحوا في الصحابة، قدحوا في القرآن والسنة، ولذلك السنة عندهم أنكروا السنة، والقرآن قالوا عندنا مصحف إيه؟ فاطمة. فإنهم طعنوا في الكتاب والسنة عن طريق القدح في الصحابة رضي الله عنهم، ولذلك قالوا إن سورة الأحزاب كانت قد سورة البقرة، ولكن اخفاها الصحابة لان فيها حقوق اهل البيت، فطعنوا في الصحابة وقالوا ان الصحابة خانوا الامانة وكذبوا على القرآن وعلى السنة المطهرة، جعلوا الصحابة كلهم كذابين. قال: وهذا حال الرافضة، فانهم طعنوا في الكتاب والسنة عن طريق القطح في الصحابة رضي الله عنهم، اذ هم نقلت هذا الدين الى من بعدهم. والطعن في الصحابة ايضا طعن في الرسول عليه الصلاة والسلام. اسمع كما قال الامام مالك وغيره من أئمة العلم. طبعا الإمام مالك ما كانش وهابي، لأن احنا بنقول الكلام ده كلام الوهابية، والامام مالك يعني امام دار الهجرة، حدش يختلف على امامة مالك. قال الامام مالك وغيره من اهل العلم: هؤلاء طعنوا في اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، انما طعنوا في اصحابه ليقول القائل: رجل سوء كان له اصحاب سوء، ولو كان رجلا صالحا لكان اصحاب صالحين. شوف كلام الامام مالك وذكاء الامام مالك، قال لك هم طعنوا فيه عشان يتوصلوا الى الطعن في مين؟ في النبي عليه الصلاة والسلام نفسه. هم لما يجوا يطعنوا في السيدة عائشة، وسيأتيكم في الدرس القادم كلام عن الطعن في السيدة عائشة، انهم لما طعنوا في السيدة عائشة رضي الله عنها، يبقى معنى كده الغرض منه كما قال القرآن: الخبيثات للخبيثين. لما تطعنوا في عرض عائشة المقصود انكم تقولوا ايه؟ ان زوجها مطعون فيه. هي دي القضية من الاصل. ولذلك احد أئمة أهل البيت السابقين لما جاءه رجل طعن في عائشة واتهم بالزنا قطع رقبته، طير رقبته، واحد من أهل البيت. قال إنه طعن في عائشة بنت أبي بكر. قال إنه طعن في النبي عليه الصلاة والسلام، طعن في فراش المصطفى عليه الصلاة والسلام، طعن في زوجة النبي عليه الصلاة والسلام، طعن في حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي توفيه عنها رضي صلى الله عليه وسلم، ونزلت براءتها فين؟ في القرآن الكريم. قال إنما طعنوا في أصحابي ليقول القائل: رجل سوء كان له أصحاب سوء، ولو كان رجلا صالحا لكان أصحابه صالحين. والذي يعتقد هذا هو من أبخس الناس حظا في الدنيا والآخرة، وقد تبنى هذا المعتقد الفاسد الشيعة والخوارج، فإن الشيعة يفضلون أنفسهم وهم شر خلق الله تعالى على أبي بكر وعمر وعثمان وطلحة والزبير وعائشة وجميع الصحابة رضي الله عنهم، حاشا عليا والحسن والحسين وعمار بن ياسر، ده شأن مين؟ الرافضة. والخوارج يفضلون أنفسهم وهم شر خلق الله وكلاب النار، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم عنهم، يفضلون أنفسهم على عثمان وعلي وطلحة والزبير، ولقد خاب من خالف كلام الله تعالى وقضاء رسوله صلى الله عليه وسلم. ده كلام مين؟ الإمام ابن حزم في رسالته المفاضلة بين الصحابة عليه على نبينا صلى الله عليه وسلم الصلاة والسلام، في أن الصحابة رضي الله عنهم هم صفوة الأمة المحمدية وسادته على الإطلاق. بعد كده نكتفي. كان في النية أني أتكلم عن حكم سب الصحابة، هل يكفر من سب الصحابة أم لا، ولكن كما ترون الوقت يعني سرح من بين إيدينا، فبإذن الله تبارك وتعالى نجعله في الدرس القادم.